من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والهنا. أهلا بك في لقاء الجمعة المليء بالحوار، المعلومة، الدراما، النصيحة، والطبق الشهي. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة التي أعدتها لك أسرة البرنامج، ويسعدني أن أكون معك اليوم منى خليل. نعيش الحياة والقلبين المناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناها. يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناها. يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، يلا نعيش الحياة. نبدأ وعلى خير، وكما تعودنا بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. الخطابات التي يحملها إلي البريد كثيرة جدا تفوق الحصر، وكلها مشاكل ومتاعب ويأس وضيق بالحياة والأحياء. لهذا فإن المفاجأة كانت سعيدة غاية السعادة عندما اتصلت بي سيدة فاضلة وبادرتني بالقول: لعلك تستمعين لأول مرة إلى زوجة تقول إنها سعيدة جدا وأن حياتها الزوجية خالية من المشاكل والمتاعب. ثم تقول إنها تزوجت منذ 35 عاما وأن لها ولدين، ضابط وطبيب، وابنة في بكالوريوس كلية التجارة، وتؤكد أنها سعيدة ببيتها وزوجها وأولادها. تقوم وحدها بعمل البيت كله، تعد الطعام وتستخدم الغسالة وتكوي الثياب بنفسها، وحتى أعمال السباكة تعلمتها ونجحت في ممارستها. وتقول إنها عملية بسيطة تستطيع أن تقوم بها أي ربة بيت، وتؤدي جميع مطالب زوجها على أكمل وجه بحيث لا ينقصه أي شيء، ولم تقصر لحظة واحدة أو تغفل عينها عن رعاية أولادها والقيام بكل ما تتطلبه هذه الرعاية وما تفرضه واجبات الأمومة على خير وأفضل وجه. ولا تستعين بأحد أبدا إلا بشغالة تنظف البيت والأساس مرة واحدة كل أسبوع. وتقول هذه الزوجة السعيدة أيضا إن سر سعادتها هو نجاحها في أداء واجباتها كاملة نحو بيتها وزوجها وأولادها، ولا يهمها ما يكلفها هذا من مشقة وجهد وعناء. ثم تقول لي: الشيء الذي أتعجب له يا سيدتي هو الصديقات والأقارب التي ألتقي بهن ولا أسمع منهن غير الشكوى المرة من الزوج والأولاد والتعب في أعمال البيت. لم أقابل واحدة تعترف بأنها سعيدة أو حتى تبدي مجرد الرضا بحياتها. فهل أنا الزوجة الوحيدة السعيدة الراضية في هذه الدنيا؟ وإلا فما السر في جهود الزوجات والأمهات؟ لا يا عزيزتي الزوجة السعيدة، لست الزوجة السعيدة الراضية الوحيدة في هذه الدنيا. وأغلب الظن أن السعيدات الراضيات أكثر عددا من الشقيات الجاحدات، ولكن السعيدات لا تتكلمن ولا تكتبن، فليس عندهن أي سبب للشكوى والتمرد. لهذا يخلو بريدي من خطابات السعداء ويزدحم بخطابات الشاكيات النائحات. أما السر في جحود الزوجات والأمهات حتى وإن كنا على علاقات طيبة وفي ظروف سهلة، فهذا أمر يحيرني وأعجب منه. من غير المقبول أن تتنكر ربة البيت لمسؤولياتها عن أداء أعمال البيت، ومن غير المقبول أن تتخلى الزوجة عن الوفاء بمطالب الزوج، ومن غير المقبول أن تضيق الأم بخدمة أولادها ورعايتهم، وإلا فمن للبيت غير ربته، ومن للزوج غير زوجته، ومن للطفل غير أمه؟ أخواتي المستمعات، هذه السيدة السعيدة الراضية تتعب قطعا في أداء أعمال البيت، ولكن التعب يهون عندها مع الرضا، وهي تعاني قطعا من الحرص على راحة زوجها، ولكن مشقة الحرص تهون عندها مع راحة الزوج وابتسامته. ولا يمكن أن تكون هذه السيدة السعيدة قد وضعت أولادها ثم أغمضت عينيها وفتحتهما فوجدت أحدهم ضابطا والثاني طبيبا والثالثة في بكالوريوس كلية التجارة. لقد حملت ووضعت وأرضعت وأطعمت ونظفت ومرضت وسهرت الليالي وعانت جميع ألوان المعاناة التي تعرفها الأمهات، ولكنها تجد أن هذا العناء ليس مدعاة للشكوى بقدر ما هو مصدر للمتعة ورضا النفس. وبهذا تكون هذه السيدة الفاضلة قد هيأت لنفسها السعادة من حيث وقع غيرها في خطيئة التمرد والجحود وما يتبعه من الشكوى وتعاسة المصير. لماذا نتغاضى عن الحسنات؟ لماذا نضخم السيئات؟ لماذا نكفر بالنعم؟ لماذا نغمض أعيننا عن السعادة المتاحة بين أيدينا وملء بيوتنا حتى مع اللقمة اليابسة والثوب الخشن؟ وهذه أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. في ايه يا ابو دنيا سايب وفاء في اسكندريه لوحدها؟ هو انا اقدر يا نعمه اقدر اسيبها لوحدها؟ دي بقالها اسبوع هناك. انا رحت لها يومين. وايه الفايده؟ المفروض تقعد معاها. ما انت عارفه يا نعمه وفاء طلع في دماغها انها تاخد لها الايه قسط من الراحه. هي فعلا بتتعب كتير في الجمعية. أحمد مرزوق لما اداها مفتاح شقته اللي على البحر سافرت على طول. حضرتك بقى رحت لها مرة وخلاص؟ يومين هنا ويومين معاها في اسكندرية، والتواصل مستمر، فاصل ونتواصل. دي كانت قافلة الموبايل، ادت نفسها أجازة من السوشيال ميديا، لكن أنا بقى بعرف خليها تقطع أجازة الفيسبوك وترد عليا. أنا بصراحة مش مبسوطة إنها تبقى لوحدها. مسرات رايحة لها النهاردة وهتقعد معاها. يبقى انسجام ثنائي بقى، وفاء ومسرات. وانا حابب اروح لهم يومين. عقبال يا رب. انا وائل سايبني وقاعد هناك في شرم الشيخ. ما هو فرع الصيانه اللي فتحه هناك، ربنا يوفقه ويصبرني انا وفاء. ما تكبريهاش وخلينا اوصيكي. على ايه؟ لو رايحه لنسمه بلغيها سلامي. الله يسلمك مقدما. وقولي لها خطوبه هيثم تبقى فتره قصيره، مش عايزينها تطول. متشكرة قوي يا دكتورة نعم. على ايه يا سلمى يا حبيبتي؟ انا سمعتك وانت بتتكلمي مع ماما نسمة عشان معاد كتب الكتاب والدخلة. ايوه. عقبالك يا سلمى. ربنا يخليك. انا اكدت على ماما نسمة تشد حالها هي واخوكي هيثم. هيثم عايز كل شيء يتم النهاردة قبل بكرة. مستعجل قوي. المهم بقى اهل هديل. مدام وفاء مسكلهم الكرباج. هي فعلا وراهم على طول اكتر من ماما نسمة. ما انا عارف كل يوم تتصل بيهم. ها الاخبار بتاعت الموبيليا ايه؟ ايوه. اخبار مشوار بين السورين ايه؟ طقم الصيني اخباره ايه؟ وطقم الحلل اخبارهم ايه؟ اخوكي هيثم رسي تعليق اوضه الانتري والتلاجة والبوتاجاز. سهله، كل شيء يتم على خير يا رب. ايوه بدنيا، انا جاي لك بقى في امر مهم. ايه؟ هيطردوك من الثانويه التكنولوجيه؟ يا راجل ليه الكلام ده بس؟ امال ايه الامر المهم؟ لا انا بحبك تمزح معاها ابو دنيا. لكن بروح ابو دنيا الطيبه. ماشي يا سي عمرو. خير؟ في ايه؟ اللي ما تسميهاش سلوى خالت هديل. ايوه. مالها؟ في ايه تاني؟ قلب الدنيا على ابو هديل وامها. بتعمل ايه يعني؟ صاحبي اللي بيعرفهم وفي بينه وبينهم قرابه. قال لك ايه تاني؟ اللي ما تسميهاش حشدت كل عيلتهم ضد الأبوين، فهمت الكل إن هديل اترمت رامية وحشة هو بتراب الفلوس، العريس مختادر وبخيل مش عايز يصل. قالت لهم كل ده؟ لا أكتر من كده بكتير، وتقريبا بدأوا قطعوهم. يا حفيظ، إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ كله من اللي ما تسماش الحقودة اللي بتحب تهد وتوقف المراكب السيرة. اسمع يا عمر، قول يا ابو دنيا. سك على الكلام ده، يعني ما قولش الهيثم ولا النسمة ولا لأي حد. بلاش بقى نعمل لهم إزعاج ونوترهم، سيبنا أنا هتصرف. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. دكتورة نيفين مختار، بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نيفين، بنقول لكل مصري وكل مصرية كل سنة ودايما يا رب في انتصار وفي استقرار وأمن وأمان. يوم الثلاثاء القادم نحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو، وعندما نتحدث عن هذه الثورة وما حققته من إنجازات طوال 6 سنوات، والحقيقة كل يوم بنشهد إنجاز، بنشهد نجاح. الاهتمام بالمرأة كان من أهم أولويات السيد رئيس الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. النهاردة مناسبة مش عادية، مناسبة جميلة جدا إن أنا أتكلم عن 30/6 وإنجازات 30/6 والخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتهلنا على إيد إنسان بمعنى الكلمة، إنسان كرم أم الشهيد واهتم بيها وكان واقف جنبها في كل لحظة وفي كل وقت، ما خذلهاش ولا مرة. إنسان اهتم بالمرأة وجعل لها يوم مخصوص علشانها في كل المجالات، على فكرة مش مجال واحد ولا اتنين ولا تلاتة، مجالات كتير جدا اهتم بالمرأة إنها تكون موجودة فيها. اهتم بالواعظات، احنا شخصيا كرم دكتورة يمنى أبو النصر زميلتنا في حفل مخصوص، ده تكرمها تاج على رؤوسنا طبعا، لأن هي اللي كانت اتخرجت قبلنا من أكاديمية وزارة الأوقاف الدولية. كل تكريم وفي كل اجتماع كنا بنبقى مع الرئيس موجودين فيه بيعلي من شأن المرأة وبيديها مكانتها وبيحافظ على الجانب الحلو قوي اللي فيها، بأنه دايما لما بيقعد مع الرجال يوصيهم على المرأة ويقول لهم دي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه كان بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. فالمرأة فعلا زي القارورة، يعني لو حد حب بس يعني يخدشها كده هتسيب أثر وعلامة، فما بالك اللي بيكسرها، عمرها ما هترجع زي ما كانت. فدايما هو بيهتم بالمرأة وكل حاجة حلوة للمرأة كان بينميها دولة الرئيس، وكان دايما يأكد على دورنا في الخطاب الوسطي. فعلا يا دكتورة، خليني أسأل حضرتك هنا، إزاي أكد سيادة رئيس الجمهورية على تجديد الخطاب الديني، وأنتم بصفتكم واعظات عملتوا ده إزاي؟ فعلا سيادة الرئيس اهتم اهتمام كبير قوي بتجديد الخطاب الديني، بأن احنا نوصل للناس وسطية الدين. هو تجديد الخطاب احنا ما خرجناش عن سياق الأصول بتاعت الدين، قد ما احنا كنا بنتكلم على انه ازاي نوصل للناس الفهم الصحيح للدعوة الدينية، وازاي قدرنا ننجح في ان احنا نرجع المساجد اللي اختطفها بعض الناس ذوي الأفكار المنحرفة والمندسة بنا، واللي لا يمت لنا بصلة ولا يمت للإسلام الصحيح بصلة. فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم توجيهات الرئيس ثم معالي وزير الأوقاف قدرنا إن احنا ننهض بالدعوة ونوصل للناس الخطاب الوسطي المستنير، وهو ده تجديد الخطاب الديني بما يتماشى مع العصر، مع الأمور اللي ما فيهاش تعقيد للحياة الدينية والحياة العامة اللي احنا عايشينها مع بعض. وما ننساش كمان يا دكتورة ان من ضمن بل اهم الانجازات الرائعة هي سداد ديون الغارمات. كلميني حضرتك عن هذا الموضوع. سداد ديون الغارمات ده من فك الكرب، وفك الكرب ثوابه كبير، كفاية انه برفقه بيهم وادخال السرور عليهم ان خلاهم يقضوا العيد مع أسرهم ومع أولادهم. ده يسوى إيه؟ يسوى كتير قوي إن هو يدخل السرور على قلبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، من باب بس التبسم، فما بالك إنك تفرحي حد وتدخلي عليه السرور، ده ثوابه كبير. وسداد الديون وفك الكرب بيخلي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه في الدنيا وفي الآخرة، وربنا إن شاء الله هيفك كربه يوم القيامة ويفك كرب مصر اللي احنا عايشين فيها، لأنه اهتم فعلا بالنساء من كل الجهات. حتى في العشوائيات النساء اللي هي كانت عايشة وبتغسل في العشوائيات وفي الترع وفي الأماكن اللي هي غير أدمية، اهتم بكرامة المرأة المصرية، بدلهم عمرات ونقلهم فيها علشان المرأة ما تبقاش في العراء وتبقى في الشوارع وتبقى تعيش عيشة أدمية جميلة جدا. أيضا دكتورة نيفين، مع جائحة كورونا سيادة الرئيس كان عينه على كل من فقد وظيفة، العمالة اليومية فعلا يعني شايف كل واحد وبيحاول إن هو يوفر له الحياة الكريمة التي تليق بكل مصري. تخيلي إن أنا لما أقف جنب حد فقد دخله وأهتم بيه وأعينه على إنه يكمل في ظل الأزمة اللي احنا عايشين فيها، ده مش واحد، دي بلد بحالها، وعمل لهم راتب 3 شهور، حتى لو جيت على نفسي وجيت على اقتصادي، هو قلبه رهي في الحقيقة، قلبه فيه رحمة، حتى الرحمة بتلاقيها قريبة قوي في الأطفال ذوي الاحتياجات السبيشال نيد، تلاقي دمعته قريبة وبيقابلهم ويهتم بيهم ويسمعهم وعمل لهم نسبة في كل المصالح في أماكن العمل، فبيحرص عليهم. كمان بتشوفيه لما بينزل مع الشباب بيقابلهم اللي هو بيشتغلوا الجنود بتوع الشرطة، بينزل يفطر معهم في الشوارع في رمضان، كان بيطمنهم، بياخد بإيدهم، بيطبطب عليهم بكلمة حلوة. أنا في الآخر عايزة أختم وأقول شكرا يا رئيس، شكرا على اهتمامك ذوي الأرحام، شكرا على كل حاجة حلوة قدمتها لمصر. العلاقة الخفية اللي بينك وبين ربنا، ربنا يبارك لك فيه. يقول سبحانه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعلشان صدقك ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك في الدنيا وهيكرمك في الآخرة، واهتمامك بوالدتك رحمة الله عليها وبرك بيها وبرك بالصلة الأرحام، هو ده متهيأ لي السر الخفي اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمك بيه وكرمنا بيك. شكرا يا ريس، أرجو كلنا ان احنا نتعلم، ورفقا بأرحامكم. الترفيه المنزلي. عزيزتي المستمعة، هذه فرصة لإظهار المهارات وتنمية الابتكار لدى الأبناء. ندعوك عزيزتي المستمعة للاستماع إلى الترفيه المنزلي الذي تقدمه لنا الأستاذة حنان مدحت، خبيرة العلاقات والاستشارات الأسرية. يا صباح الفل والتغيير الحلو. من ضمن الحاجات الجميلة اللي ممكن تحصل القراءة. القراءة مش شرط يكون كتاب قوي ويكون كتاب صعب الفهم أو عميق جدا، ممكن جدا يكون كتاب بسيط، ممكن تكون مجلة، حتى لو مجلة كرتون اللي احنا تربينا عليها من واحنا صغيرين. فرصة جميلة ان احنا كأسرة نختار كتاب أو أكتر من كتاب على حسب ذوق كل فرد في الأسرة، بمعنى أن احنا ما نجبرش بعضنا على نوع كتاب معين، وما نسخرش أو نتنمر من بعضنا على أنواع الكتب اللي اخترناها. مش عيب أن ابنك يختار كتاب من نوع مختلف عن اللي انت بتقراه، ومش عيب أن بنتك تختار نوع مختلف عن اللي انت متعودة عليه. الأحلى من كده أن احنا نتجمع ونشجع بعض وعلى القراءة، وان احنا نشوف ايه اللي استفدناه، حتى لو من قصة من مجلة كرتون قديمة، ايه اللي استفدناه من القصة، يمكن حكمة تغير حياتنا، يمكن مفهوم جديد لفكرة او لعادة عندنا مش عايزة تتغير ومعطلة مسار حياتنا. جربوا، اتجمعوا وقروا القصة حتى لو من على النت، مش شرط الكتاب، وجربوا واتجمعوا عليها وعرفوا ايه اللي استفدتوه، وجربوا انكم تغيروا الفكر للناس اللي قصادكم. بمعنى ان احنا مش لازم نجبر بعض على نفس الفكرة او نفس الحكمة او نفس الرسالة، لان كل واحد فينا بيستفيد من الحاجة اللي قدامه بطريقته المختلفة حسب تفكيره وخبرته وسنه. ادوا لنفسكم البراح بينكم وبين بعض، وادوا لنفسكم المساحة بينكم وبين بعض علشان تقدروا توصلوا لبعض. نهاركم جميل زي السكر، كله تغيير لكل حاجة حلوة. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين. عبدو أخوكم جاي لكم كالعادة يتكلم معاكم عشان يحس بالسعادة. أولا كل سنة وانتم طيبين وسعداء ومبسوطين، الصيف هل علينا خلاص، وبنقول يا رب يا معين. أنا رجعت يا حضرات المستمعين والمستمعات من شغلي مجهد وتعبان ومن الحر عرقان، وقلت أخد حمام وشوية ونام، لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي عبده. عارفين يا حضرات المستمعين والمستمعات حصل مع عبده إيه؟ حالاً أنا هقول لكم عليه. أنا قاعد في حالي وبفكر في الأيام اللي جاية هتمشي إزاي، وظروف الناس بقت في حاجة لمدد عشان يعوض الأيام الصعبة بسبب الأزمة العالمية للمرض الملعون. لقيت أحلام مراتي داخلة علي بسعادة وبتتكلم بصوت حنين على غير العادة، وبتقول عبدو يا عبدو صباحك مفرفش ومزقطط ومن الفرحة بيدلدق وينقط. ولو اني مش فاهم يدلدق وينقط، انما ماشي. صباح الخير عليك يا احلام يا مراتي يا منورالي كل حياتي. البحر بيضحك لي وانا نازل قد العمل الاولى. ايه رايك يا عبدو؟ ايه رايك؟ رايي اغنيه حلوه حقيقي. لا مش قصدي يا عبدو، مش قصدي على الاغنيه، قصدي البحر يا عبدو. ماله يا احلام؟ البحر بينادى عليا عايزني اروح هناك عشان ابلبط في الميه. انا فهمت القصد والنيه. طبعا جوز يا حبيبي ونور عينيا يفهم هوية طايرة كلك حنية يا عينيا. يلا قولي بقى يا عبدو، قولي هنصيف امتى يا عبدو؟ هنصيف امتى؟ نعم نصيف. الله يحيي اصحاب النظر يا احلام. انت ايه مش حاسة بالظروف اللي احنا فيها؟ ظروفنا دي تستحمل مصيف ولا غيره يا احلام؟ يا عبدو حرام عليك يا عبدو، 3 اشهر محبوسين والحظر تعبنا، كلنا محتاجين نصيف ونبلبل. الظروف الماديه الايام دي صعبه يا احلام، ومش لازم يا ست السنه دي. يا عبدو حرام عليك، ده هم 10 ايام بس في المصيف، مش هيعملوا حاجه يعني. لا يا احلام لا، انت بصراحه مش حاسه بصعوبه الايام، وانا خلاص انا مش قادر الاحق على طلبات الحياة، اتخنقت تعبت. حسي بجوزك وبظروفه يا ست، مش لازم نصيف السنة دي، الرحمة حلوة نأجلها للسنة الجاية. بذمتكم يا حضرات المستمعين والمستمعات، عبده يبقى كده غلطان. ودائما نلتقي حول الصحي والمفيد مع ضيفتي دكتورة نيلي شمس، أستاذة التغذية العلاجية ورئيسة الجمعية المصرية للتغذية. أهلا بيكي. أهلا بيكي. طيب، أفضل نظام لنزول الوزن، أفضل نظام غذائي لنزول الوزن هو النظام المتوازن. طبعا علميا أنا ممكن أبدأ بحاجة اسمها portion control، يعني إيه؟ تقنين كميات الطعام. يعني لازم أكل من أكل البيت عادي جدا زي أي حد غيري عايش في البيت، مع تقنين كمية الطعام. بمعنى إن أنا لما أجي أخد الغداء أحطه في طبق واحد، وأقسم الطبق لثلاث تلات، تلت خضار وتلت نشويات وتلت بروتين، وأخد جنبه طبق سلطة، ممكن أحط معاه معلقة زيت زيتون ومعلقة خل تفاح. لما أخد الفطار هاخد أكل متوازن، هاخد مثلا عيش بلدي بردة زي مثلا نص رغيف لثلاث أرباع رغيف، وأحط معاه نوع أو نوعين بروتين، بيض وفول، جبنة وفول، بيض وجبنة، وهاخد معاه طبق مليان خضرة أو خيار، حاجة تديني ألياف عشان تشبعني وتظبط سكر الدم. ليا في العشاء زي الفطار أو نصه، أو ممكن أخد في العشاء كوباية لبن مثلا وعليها ثلاث معالق بليلة، معلقة عسل، ممكن أخد زبادي وعليه ثلاث معالق شوفان ومعلقة عسل. وما بين هذه الوجبات بقى ممكن أخد من وجبتين لثلاث وجبات بينية، مثلا في مقام فاكهة، في مقام تفاحة متوسطة، مكسرات قد قبضة اليد ياريت تكون نية أو مش محمصة، أو مثلا ممكن أنا حمصها نص تحميص، ممكن أخد مثلا كوباية ترمس، كوباية حمص شام، أخد كوباية عصير فريش معمول من البيت. يبقى أنا بقدر أخد وجبات بينية، والوجبات تتوزع على اليوم زي ما قلنا قبل كده ما بينهم من ساعتين لثلاث ساعات، ويوصلوا من خمس لست وجبات. ما سيبش نفسي سكر يوطى أو أجوع وفجأة أكل، لأن ده هيخليني مش بتحكم في كميات الطعام، وهيخلي سكر الدم زي ما قلنا زجزاج، فيحصل حالة زيادة الإنسولين في الدم. كمان النظام المتوازن ده بيوصي به كل الجايد لاينز المرجعية العلمية، لازم ناخد من 40-60% من أكلنا نشويات، وفي دايتات بتمنع نشويات خالص. لازم أخد حوالي 30% من 25-30% من أكل بروتين، لأنه مهم جدا علشان العضل وعلشان الخلايا وعشان حاجات كتير. وأخد دهون، مش ما أخدش دهون. الناس تقول لك لا ما تاخدش دهون خالص في الأكل، لا مين قال الكلام ده؟ هاخد دهون صحية زي الدهون اللي هي أصلها بنسميها أحادية التشبع، زي زيت الزيتون والمكسرات والسمك اللي هو جاي من المحيط زي السردين والمكرل. يعني فكرة إن أنا أنتقي نوعيات الطعام الصحي، مش إن أنا أبتدي إن أنا أقول لأ كله ممنوع ده، لأ، أو أعزل نفسي فترة من الزمن عشان أعمل دايت، وبعد ما أوصل للهدف بتاعي أول ما أرجع تاني أكل زي الناس اللي في البيت أبدأ أتخن تاني، لأنه هيحصل لي حالة من الحرمان، هبقى عايز أكل خلاص، أنا بقالي كتير جدا ما أكلتش ونفسي أكل زي الناس، فهاكل بنهم أكتر، كميات أكبر. لأنه وأنا بعمل الدايت بطريقة قاسية بقلل فيها السعرات الحرارية اللي داخلة جسمي، بيحصل تكسير في العضلات، وزي ما قلنا هي المؤشر الرئيسي للحرق، في حرقي بيقل. يعني كوني ان اكل من اكل البيت مع تقنين كميات الطعام هي الطريقة الافضل او النظام الافضل او الدايت الافضل لنزول الوزن. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة اذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.